على هالفترة نزل الشيخ علي كتاب في معرض القاهرة اللي هو هذا الكتاب، وبزمول بدأ يرد ويسب ويتكلم، انتم عارفين مقالاته. أنا موقفي كان حيادي، مش موافق بزمول، والشيخ علي عنده أخطاء لكن مش اللي بهول فيها بزمول. أنا هذا رأيي في مقالات بزمول، فيها تهويل وفيها بعض أشياء تحميل ما لا يحتمل، وفي أشياء حق. هذا رأيي في رد بزمول. طبعا عنوانه أنا لا أقبله، اللي هو صيانة السلفي من وسوسة تلبيسات علي الحنفي. أنا لا أقبل هذا العنوان ولا إلي علاقة فيه حتى ولا كلمة. قلت جزاك الله خير على مقالة 14 مقال، وهم بيشهدوا عارفين الكلام هذا. خليني واحد يقول لي تنقض انت قولك، خليني بعدين. ومنبر السلفي الرد على فردة علي الحنفي ما لوش وجود كان في ذلك الوقت.